من القاهرة. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء، لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم، إخراج علي عبد العال. كل متابعي طبيبك على الهواء يوم الأحد، أهلا وسهلا بكم، نورتونا ونورتنا صاحبة البيت الدكتورة أغاديد الجمال، أستاذ الأمراض الجلدية والصدفية. أهلا بك دكتورة أغاديد. أهلا بيكي وأهلا بالسادة المستمعين وأسرة البرنامج وكل أسرة البرنامج العام. معادك تمام، ما تأخرتيش. الحمد لله، الكوبري حلو. لا، والمستمعين في انتظارك. أنا تحت أمرهم، ويا رب كده نقدم لهم كل النصايح اللي هي تفيدهم، وخصوصا في اختلاف الفصول. يعني ديت لازم بتبقى في نصايح مهمة للجلد بالذات، وخصوصا خلاص عام دراسي هيبتدي. عايزين بقى عام دراسي ده يمر كده بدون مشاكل صحية لحبيبنا الصغيرين. ان شاء الله. عارفة يا أستاذة إيمان، لو احنا اتبعنا بعض الاحتياطات وبعض الحاجات البسيطة، احنا ممكن نمنع حاجات كتيرة، او ممكن نمنع بعض العدوات، العدوى، مش العدوى، العدوى اللي ممكن انها تيجي لأطفالنا في المدارس. يعني لو اي حد ان هو مثلا سخن او ظهر طفح جلدي، انا ما ودهوش المدرسة على طول. يعني اي ام تلاقي اي تغير لجلد ابنها، تحاول انها تستشير الطبيب المختص وتقعده في البيت 3-4 ايام، عشان ممكن دي تكون حاجة معدية، بوادر ما حاجة فيروس، حاجة بكتيريا. فالمهم انها ما تخلوش يروح المدرسة عشان ما يعديش الاخرين. فبعض النصايح المهمة لو احنا اديناها للسادة المستمعين، ممكن ان احنا نتجنب كثير من الاخطاء الشائعة عندنا. يعني لاحظي لما المرأة اشتغلت او المرأة العاملة، للأسف ان ده بقى فيه نوع من الايه، هي العبء، نوع من العبء يبقى عليها. يعني عملها في البيت وعملها خارج البيت والصغير، فيجي بقى لو فرضي الطفل سخن شويه، ولو حتى نص درجه او درجه، هتقول له انزل، هتدي له مخفض الحراره وخلاص. ممكن انها تبقى خايفه ان هو يجيبها المدرسه عشان الدروس، فتنزله. يعني انا ده اللي انا بشوف الكلام ده. يعني انا بعض الامهات بيقولي طب انا مش هوديه المدرسه، يكون عنده جذوري مائي مثلا. اقول لها لا، مش هتوديه اسبوع، بتبقى منزعجه جدا. اقول لها انت لو وديتيه الفصل كله هيتعدي بالعدوى دي. فعلشان كده بقول لك يا لازم ان احنا ندي النصايح ديت، وخصوصا للمراه العامله اللي هي بتبقى حاسه ان هي لو غيبت الطفل او لو هي خلته يقعد هيأثر. لا، ده لو هي غيبته، لو غيبته هيبقى عبء عليها، بس هيكون احسن لصحه الطفل وصحه زملائه. ولازم لصحه زملائه ان احنا ما ننشرش عدوى زي تكون، لان احنا زي ما احنا عارفين ان الفصل اللي اختلاف الفصول، اذا كان الربيع او اذا كان الخريف، اختلاف الفصول بالذات بعض الامراض الفيروسيه بتنتشر بين الاطفال. وخلي بقى على جانب الانفلونزا. طيب خلينا احنا نقول ارقام التليفونات عشان حبايبنا يبتدوا يتصلوا بيكي. 257-92-303 257-84-124. وانا شايفه زميلنا مهندس الصوت وسام محمد عاوز يحييكي بعمل. اهلا وسهلا. اسمع كلام محلمه وتشدني فجاه، الغرام يطلع كلام عشني، ومن عارف اكيد قابل غرام تاني، وانت هوا مخبي ليه ارضى بعذاب قلبي اللي داب من عشق لي، ايام جميله في عمرنا وهانت عليه، حرام ينسى اللي كان بينا وينساني، وانا بس اللي فكر فيه. ليالي صبرت فيها وخدتك غير الفراق اللي انت كتب لي وعشت فيه وغاب عني وفراق وحبيبي شفتاني عزاك مش بالكلام احكي ايه معنى الحياة بعدك عايشة واحتاج ليه لو عالسؤال قريب الجمال في انتظار كل المكالمات وبالفعل معانا اتصال. الو السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم يا فندم. اهلا وسهلا. مين يا فندم؟ معاكي مدحت من سوهاج. اهلا بيك يا اخي مدحت. اتفضل. ممكن نسال الدكتوره غريب سؤال؟ هي سامعاكي. اهلا. ازيك يا دكتوره غريب؟ اهلا وسهلا. بالنسبه لسعادتك انت كنت في حاله قلتي الشمس اليومين دول ما اصبحتش صديق الانسان زي الاول. ايوه. بس انا سعادتك انا بعز الشمس قوي واحب امشي فيها عشان الفيتامين د. حلو قوي كلامك بس بعيد لي عن الشمس من 12 ل 3 هي دي اللي ما بقتش صديقه الانسان زي الاول. ده ماشي لكن افرض في الشتاء ساعتك انا احب امشي كتير في الشمس عشان اخد منها فيتامين د. الجلد مصنع لتكوين الفيتامين دي في الشتاء. في الشتاء وحلو لاطفالنا ان احنا لحضرتك والاطفالنا عشان فيتامين د يعني. لان هو بيتكون مع لما الشمس مع الجلد بيحصل فيه فيتامين د لكن انا بقول الشمس اللي مش صديقه للانسان من الساعه 12 ل 3 نحاول نبعد عنها لان دي بتكون بطول موجي معين بتخترق الطبقات الجلديه اللي هي الداخليه مش اللي هي السطحيه. احنا عندنا ديرمس وابيديرمس في طبقه سطحيه وطبقه داخليه وطبقه اللي هي فيها الفات الدهون وكده. فعلشان كده من 12 ل 3 طول الموجي بتاع اشعه الشمس بيخترق الطبقات الداخليه فممكن ان هو يعمل بعض المشاكل اللي احنا في غنى عنها وخصوصا لو الجلد بيعاني من بعض الامراض. يعني انا بقول وخصوصا لو في حد عنده حساسيه من الشمس لو في حد جلده حساس لو في حد عنده نوع من الاكزيما فانا اجي اقعده في الشمس من 12 ل 3 الجلد هيتاثر بالسلب. علشان كده انا بقول لحضرتك احلى وقت انك انت ممكن دين تنزل في الشتاء او في الصيف في الشمس انزلي من الساعه 8 للساعه 11 امشي في الشمس زي ما انت عايز لكن ابعدي الساعه 12 لغايه الساعه 3. يا رب تكون فهمت قصدي يا استاذ مت. فهمت سعادتك. طب افرض الظروف سعادتك اضطرت ان انا نزلت مشوار كده كده اعمل ايه؟ انت مادام جلدك ما عندوش حساسيه من الشمس خلاص انت ممكن بتتوائم وبتمشي لكن لو عندك حساسيه يا ريت ان احنا نحط واقي للشمس. يعني احاول اتجنب الموضوع ده سعادتك. انت افرض ان انت لازم انك انت هتنزل زي ما بتقول نحط واقي للشمس في الفتره دي على وشنا. طب بتاقي الجلد من اختراق الاشعه اللي هي الفوق بنفسجيه الضاره بالجسم بالجلد. ايوه دكتور يعني هي دلوقتي تعتبر يعني الشمس حلوه ومفيده يا دكتوره. ما هو ما حدش يقول غير لكن من 12 ل 3 هي معينه. نعم الشمس حلوة ومفيدة في الأوقات اللي أنا قلت عليها يا أستاذ مدحت من الصبح ل 11 ونص ومن بعد الساعة 3 لغاية قبل الغروب. شكرا ليك صديقنا وإن شاء الله يا رب يكون توضيحي يعني عرفت توضيح وصل. ألو مين معنا؟ السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. محمد عدلي نجا حمادي. أهلا بيك يا فندم اتفضل سؤالك. من فضلك يا دكتورة برضو موضوع يعني ثلاث جزيئات نضارة الجلد وجماله. الحاجة الثانية الكبار السن بيعانوا من تهدل تحت العينين يعني بيبقى فيه العروق بتبقى باينة أو المنطقة دي بتبقى دايما في الجلد مرهقة. وبعد كده سيادتك الحاجة الثالثة يا دكتورة غريب اللي هي المأكولات بقى اللي بتعمل على يعني الألوان الجميلة في الجلد اللي هي لون البرونزي أو الألوان الجميلة اللي انت عارفها بقى انت مش هنتكاين فيها. كل أسئلتك جميلة يا أستاذ محمد ونقدر نقول نصايح لحضرتك وللسادة المستمعين عشان ان احنا نحافظ على جلدنا ونضارة جلدنا. أيوة. وخصوصا حتى هقولك كبار السن يعني. أنا بقول الكلام ده احنا عندنا الفترة دي بالذات اللي أو السنين الأخيرة احنا بتلاحظ بلاحظ ان من كثرة استخدام السيدات، انا هتكلم للسيدات، ان التجاعيد بقت تظهر عندهم في وقت مبكر، يعني ممكن في الثلاثينات. انا بيجيلي في المركز عندي بيجيلي في الثلاثينات يقول لي احنا عايزين نحقن التجعيده دي، احنا في هنا الحته دي عامله كده. ليه سوء استخدام الكريمات واللي هي الحاجات اللي كل ما واحد يقرا عن حاجه في النت او يسمع عن حاجه عايز يحطها يشوف اعلان في التلفزيون او حكايه بقى خلينا على جنب اللي هي الحقن. الحقن يقول لك ده انت تحقني في ايه؟ تحقني من سن صغير عشان التجاعيد ما تحصلش. تعملي هل اهالينا كانوا زمان بيعملوا الكلام ده؟ لا طبعاً. وانشي بتشوفي اهالينا اذا كان مامتك خالتك عمتك البشره بتاعتهم جميله مش، والتجاعيد بتظهر في سن متاخر جدا. مش هقول لك اهالينا وبس، هقول لك الفنانات بتوعنا. لو احنا اتكلمنا على الفنانات فاتن حمامه، لو اتكلمنا الفنانات الفن الراقي ليلى طاهر الله بشره جميله، بشره صافيه وجميله. هل هقول لك ان هم لا بيستخدموا مكياجات وكانوا كل حاجه بس في حدود نطاق يعني المعقول؟ زائد بقى ما تعرضوش لكمية الحقن والبوتكس والخيوط وكل الكلام ده، ما عملوهوش من زمان، ما كانش موجود زمان. طب ازاي وصلوا بالبشرة انها عايز اقولك جميلة كده حتى مع السن الكبير؟ ان هم ما استخدموش التقنيات الحديثة بكثرة. للأسف ان انا مش ضد التقنيات الحديثة، انا مش ضد ان انا احقن بوتكس او اعمل، بس طب من اخر الفترة استخدم حاجات طبيعية لغاية مثلا الخمسين، وبعدين بعد الخمسين على أمشال في الستين أتدرج يعني. إن أنا عايز أحقن حتة صغيرة أحقن حتة صغيرة، لكن مش إن أنا أبدأ، لأن الحقن ده وانس إنك حقنتي خلاص انت كل ست استمرارية شهور استمرارية لأن أنت بتستمري بقى كل ست شهور لازم أحقن، كل ست شهور في لازم إن أنا أتعامل مع بشرتي، يعني أخد ما يناسبني. والتقنية الحديثة ما عملش سوء استخدام لها، بس للأسف إن بيلعب دور شركات الأدوية مافيا. يعني انت عشان حد يجيب لك اي ماده جديده وعايز الحقن ومش عارفه ايه، بيحاول ان هو يطلع والا بقى، وده بيضيع التجاعيد وده كل الكلام ده علشان خاطر ايه؟ الكسب المادي. لكن انا عايزه اقول نستخدم ناخد التقنيه الحديثه، انا مش ضدها، وانا بقول لحضرتك حلوه جدا لما تكون واحده عندها 60 سنه عايزه تعمل ريفريشمنت لبشرتها، عايزه انها تضيع بعض التجاعيد، مش عيب، بس انها تستخدمها بايه؟ يعني في أضيق الحدود. هو ده وجهة نظري. واستخدم الكريمات الطبيعية وطريقة. الأستاذ محمد سأل سؤال حلو قوي، المأكولات التغذية لازم تكون صح، طريقة النوم لازم تكون صح، أشرب 2 لتر مية عشان نضارة البشرة. أنا هبدأ سؤال هرد عليه، يعني أنا دلوقتي بقول نضارة الجلد وجماله مش للسيدة بس، لا ده وللراجل كمان والرجل كمان. وكل ما هكبر في السن كل ما أنا محافظة على بشرتي إن أنا مش هيحصل لي البشرة إنها تحصل التجاعيد كتير، هحافظ على نضارة البشرة، هنحافظ على نضارة البشرة. أهم حاجة إن أنا أشرب 2 لتر مية في اليوم. 2 لتر مية ممكن في شكل مية بس أو شيء أخضر مع بعض العصائر الطبيعية مهمة، لكن مش ما هقولش كان زيت، ما أقولش اللي هي الباور الحاجات مشروبات الطاقة لا لا لا لا زي ما نقول البيبسي لا أنا ما أشربش الكلام ده، لأن دي كلها مياه غازية. أنا عايزة أشرب مياه طبيعية، يا إما 2 لتر زي ما قلت. الشاي الاخضر حلو جدا لانه انتي اوكسيدنت، وحتى الانتي اوكسيدنت بنقول ان هو بيشيل ذره الاكسجين الشارده اللي هي حتى بتعمل تكسير لخليه الجلد، فيبان الايه؟ يبان التجاعيد على طول. فانا اشرب 2 لتر ميه، اكون انام على الاقل 6 ساعات، على الاقل نوم يكون 6 ساعات متصله، اكل المهم قوي متصله دي متصله ده مهم عشان ما الارهاق اللي على الوش. اما بقى استخدم الكريمات الطبيعيه عشان انا كل السن ما بيتقدم، انا طبقه الكولاجين دي بتفقد حيويتها. فأنا لو استخدمت بعض الكريمات الطبيعية اللي هي من زيت اللوز ومن زيت الصبار ومن الصبار، كل الكلام ده بيحافظ على البشرة وبيغذي الجلد بأن الكولاجين يفرز من جديد. أنا بقى عايز أستخدم مثلا، تقدمت بالسن لغاية في الخمسينات، بدل من أنا أحقن أستخدم الكولاجين نفسه، وفي شركات إنها عندها الكلام ده، الكولاجين أحطه موضعي، إن أنا أحط الحاجة لوكال قبل من أنا أعمل الحقن. يعني أخلي الحقن ده آخر درجة. في حاجات جديدة جدا حديثة بتتحط لوكل، ممكن إن أنا بصنفر البشرة، وبعد ما بصنفر البشرة صنفرت البشرة بحاجات كتيرة، بالدرمابريجن، بكذا حاجة حديثة إن إحنا بنعملها، بنشيل الخلايا الميتة وبعدين بنحط مثلا مادة خلايا جزئية من الأزهار اللي هي زهرة اللوتس، بلو لوتس دي حلوة جدا، وبتنشط الدورة الدموية وبتساعد الجلد إن الكولاجين ممكن إن هو يتكون من جديد، وممكن أحط كولاجين موضعي ودوت يحصل له ابزوربشن من خلال امتصاص من الطبقات الخارجية بعد ما انا عملت الصنفرة. فانا بقول ان انا احافظ على بشرتي باستخدام الكريمات الطبيعية، استخدم ماسكات طبيعية، استخدم ماسك العسل النحل اللي هو ممكن احط معلقة عسل نحل مع مية ورد، يعني زي نص معلقة مية ورد، زائد ان انا احط لو البشرة جافة معلقة زبادي، وان انا احطه على بشرتي. انا بتكلم للسيدات الكلام ده ممكن ان هو يدي نضارة، ما هو بيتكلم على النضارة، ادي نضارة للبشرة بالماسك الطبيعي. اعمل الكلام ده كل 10-15 يوم. لو كانت البشرة جافة بحط زبادي، لو البشرة دهنية احط كم نقطة ليمون لانه حامضي، فالليمون بيمص الدهون، مع ايه احط الليمون؟ مع عسل النحل. اساسي معلقة العسل النحل النقي اللي جاي من مكان نقي، اهم حاجة. فانا لو استخدمت الماسكات الطبيعية، لو استخدمت الكريمات الطبيعية، ما كل ده هيدي على نضارة البشرة. زائد ايه بقى؟ زائد ما قلنا ان احنا نمنا 6 ساعات، زائد جدنا الجسم راحة، شربنا 2 لتر مية. اهم حاجة بقى المأكولات اللي هو وبيقول لي تهتك تحت العينين تحت في الكبار السن، ده برضو مع تقدم السن طبقة الكولاجين اضعف مكان بيكون تحت العين. فعلشان كده اغذي تحت العين دايما بالكريمات الطبيعية، وبرضو النوم بيساعد على ان الجلد يبقى مرتاح. لاحظي ان احنا، انا لو انا عندي مؤتمر، وطبعا احنا مهما كبرنا او احنا بنقدم بحث ومؤتمر، بتبقي محتاجة انك توضبي ورقك ومحاضرتك وتقعدي تذاكري من هنا حتى واحنا كبار عشان تطلع المحاضرة بتاعتك في احسن صورة. انا لما بقعد اشتغل في محاضرة انا بحس ان وشي نفسه بقى ايه مرهق، وتحت العينين يغمق شوية لانك ارهقتي نفسك. فاحنا ندي الجسم الراحة زي ما قلت 6 ساعات، واضح ان موجز الانباء، وبعدين نكمل بعد موجز الانباء المأكولات للأستاذ مان ان شاء الله. الواحدة والنصف في القاهرة، إلى حضراتكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. المندوبون الدائمون لجامعة الدول العربية يبحثون خلال أعمال الدورة 152 عددا من قضايا العمل العربي المشترك. الحكومة السودانية الجديدة تعقد أول اجتماع لها اليوم فور أداء اليمين الدستورية. اندلاع الاشتباكات مجددا بين الجيش الوطني الليبي والمسلحين جنوب العاصمة طرابلس. دمشق تدين تسيير دوريات أمريكية تركية مشتركة في المنطقة الأمنية شمال في المنطقة الآمنة شمال سوريا. وزارة الدفاع العراقية تؤكد استعدادها لانسحاب من المناطق الآمنة مع تسليمها إلى وزارة الداخلية بصورة كاملة. فرنسا تؤكد أن قرار إيران الأخير بتقليص التزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015 ليس نهائيا ويمكن التراجع عنه. وقوع تبادل لإطلاق النار بين القوات الهندية والباكستانية على طول الخط الفاصل بين الجانبين في إقليم كشمير المتنازع عليه. وأخيرا شرطة هونغ كونغ تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لمنع المحتجين من الوصول إلى المطار الدولي. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر الأنباء في موجز الواحدة والنصف. في الثانية والنصف إن شاء الله نوفيكم بثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا لكم. الأحد من كل أسبوع في 1:05 ظهراً مع طبيبك على الهواء، يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. التقديم إيمان عبد الحليم، الإخراج علي عبد العال. دكتورة أغنيد الجميل، أستاذ الأمراض الجلدية والصدفية مع حضراتكم لحد 2 إلى 10. وألو، مين معنا؟ ألو، عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. مين يا فندم؟ كل الاحترام والتقدير لحضراتكم، فريق عمل الأستاذة الدكتورة الفاضلة الأستاذة الدكتورة أغنيد. فضل يا فندم سؤالك. حضرتكم أحمد عروج، وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا، أرض الجنينة غرب شبرا فيما. سؤالك يا فندم، بالنسبة ظاهرة النمش، هل النمش ده يعني مكتسب أم وراثي؟ نعم، دي واحد. وهل هناك تأثير للشمس سلبي أو إيجابي على مريض النمش؟ وهل هناك علاج بات للنمش؟ طب خليك معانا يا فندم واسمع الإجابة، وشكرا ليك. لكم مننا جزيلا. أهلا وسهلا يا أستاذ أحمد. ناخد المكالمة الثانية. أوكي، ألو، مين معانا؟ السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ مدام نوال عبد العال. أهلا بك مدام نهلة، تفضلي سؤالك. نوال حضرتك، اتفضلي. أهلا بحضرتك، تحياتي ليك وللدكتورة. أهلا وسهلا يا مدام نهلة. الله يخليك دكتورة. أنا عندي حساسية يعني هستيرية في وشي، فلدرجة أن أنا سمعت حضرتك بتقولي أن الشمس فعلا ما عادتش صديقة، فأنا بتعب جدا جدا، مش قادرة يعني مش قادرة أوصف لحضرتك الحالة اللي أنا فيها. من الشمس يا مدام نهى؟ الشمس أكتر. أيوة. بس أنا أو لو وقفتي قدام فرن البوتاجاز، المية أنا ما بقدرش أحطها على وشي، المية، ولو وقفش قدام حرارة أو سخونة أي حاجة أي حاجة، بس لدرجة إن أنا حاليا حاسة إن جلدي مش مستحمل اللمس. يعني بقالها قد إيه دي يا أستاذة نهلة؟ أنا بقالي فترة، بس يعني على فترات كنت الأول بعتبرها حساسية موسمية، دلوقتي بقت بصفة مستمرة. يعني في الصيف والربيع أكتر طبعا وكده، فمش عارفة. أنا حاليا تعبانة جدا بعيني، بوداني، في الجفون، في جلدي، كل بشرتي مش مستحملة، وبتزيد مع الشمس زي ما بتزيد مع الشمس جدا. طيب اسمعي الإجابة وشكرا ليكي. طب حضرتك معلش، مادة الكريمات اللي بتحتوي على الكولاجين دي ممكن مناسبة لكل البشرة، أي أنواع البشرة؟ في كولاجين مناسب لأي نوع من البشرة. طب أنا ممكن أحصل عليه إزاي؟ عن طريق حضرتك ولا مين؟ لو حضرتك تكلميني أقولك. طيب أختي نهلة، أنا هحولك على الكنترول، تاخدي نمرة الدكتورة أغريد وتتواصلي معاها، وهي تقولك على أنسب الأنواع إيه. معلش، في مكالمة تالتة ناخدها وبعد كده نجاوب على التلات أسئلة. ألو، مين معانا؟ السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ أحمد خضر يا فندم. اتفضل يا فندم سؤالك. ازيك يا دكتورة؟ أهلا وسهلا. ربنا يخلي لك أولادك يا رب. ربنا يخلي حضرتك. ربي يخليك. حضرتك الأوميجا 3 خطر ولا كويس؟ لا، الأوميجا 3 حلو للجلد، بس بناخده بعد سن 30 أو 40، ولازم ناخده تبع يعني إشراف طبيب، لأنك ممكن تاخده 3 شهور ونوقفه، نوقفه شوية ونرجع ناخده تاني. لكن هو أوميجا 3 بلس حلو جدا للجلد. حضرتك ليك أسئلة تاني؟ شكرا يا فندم. طب شكرا ليك. وفريق العمل بس نجاوب على المكالمتين. لو ممكن نجاوب عشان انا ما انساش. ايوه، بعد كده نتلقى من جديد. اول حاجه الاستاذ احمد، النمش، مشكله النمش. النمش ده اللي هو الفريكل دوت، حاجه جلديه وراثيه داخل فيها الوراثه. ولاحظي ان في بنوتات بيجولي ويقولوا لي سن صغير، وسن صغير ويبقى عندهم بيض، هو لازم بيجي في البشره الفاتحه. أيوة. دوت بيبقى يعني هو النمش البشره بتكون بيضة او فاتحه، ويبقى النقط البني. ده بيدي جميل والله. والله بيدي جميل. اجي اساله، اقول لها او اقول للولد او اقول للبنت، في حد من العيله عندك؟ يقول لي ده ماما كده، او خالته كده، او عمته كده. فدوت بيبقى داخل فيه العامل الوراثي، الجين الوراثي، زائد ان هو الجلد نفسه عنده التصبغ بتاع النمش دوت في الجين نفسه، فبيطلع بالذات على الوش. علاج النمش صعب مش سهل، علشان كده انا دايما بقول لاي مريض، لان الواحد بيبقى عنده ضمير، ما اقولش لا خد الكريمات ديت وهيتقلق، النمش بالذات انك انت تحولي تحسني البشره وتقولي له ما يزيدش ازاي. يعني هو سال سؤال حلو، هو قال لنا وراسي، قلت له ايوه داخل في العمل وراسي. تاثير الشمس سلبي او ايجابي؟ لا، تاثير سلبي بيزود النمش، بيزود النمش. عشان كده انا اقول بعض الاحتياطات انها تحسن النمش. انا لما بيجي لي حد عنده نمش اقول له انا هحسنه لك بس مش هوديه لك 100%. ولازم الصراحه مع المريض علشان ما يتعلقش بالايه، بالامل او الامال الكاذبه زي ما بيقولوا. النمش ده حاجه وراثيه. انا في حاجات ممكن تزيد بيا النمش، ان انا لو انا اشتغلت على طول في الشمس او واقف في الشمس لازم ان انا احط واقي للشمس او احط نوع من الكريمات الطبيعيه اللي هي تعمل زي صن سكرين وانا خارج. وانا الكريمات الطبيعيه بتاعتي انا بديها زي صن سكرين وبتجيب نتائج حلوه جدا. ان انا البشره بتاعتي احافظ عليها، ان الصابونه بتاعتي تكون طبيعية، لان الجلد بيبقى يعني اللي هو اللي عنده نمش وبيبقى ابيض بيبقى فيري سنسيتيف، حساس. احافظ على الجلد، ان انا اخد مثلا دايما احط كريمات طبيعية ان هي تحمي البشرة من حتى من زيادة افراز مادة الميلانين. زائد ان انا ما اتعرضش للشمس خصوصا من 12 ل 3، لان ده بيزود النمش. انا إن لو انا هتعرض للشمس احط واقي للشمس. مهم الكلام ده جدا يا استاذ احمد. وزي ما قلت لحضرتك علاج النمش لغايه دلوقتي مفيش حاجه بتوديه 100%. حتى لو قالوا لك جلسات ليزر ومش جلسات ليزر ما بتجيبش النتيجه، بيعملوا كذا جلسه والاخر ما بتروحش 100%. طيب نجاوب بالنسبه لمدام نهله. ايوه مدام نهله عبد العال، الشمس دي اللي احنا الكلام اللي كنا قلناه من مره وبنعيده دلوقتي، ان في بعض الاشخاص عندهم حاجه اسمها فوتوسينستيفجي درماتايتس اللي هي الحساسيه الضوئيه او الحساسيه ضد الشمس. ما بتبقاش شمس بس، ده ممكن تقلب معاهم لو هم قاعدين في فرن قدام الفرن او قدام البوتاجاز. لو واحده ست بيت بتطبخ وبتبقى بتتعرض لحراره المطبخ كتير، دي برضو بيجي لها اللي هي الحساسية الضوئية ديت. هي وبتقول المية في فعلا حاجة اسمها كولينيرجينج ارتكاريا، ارتكاريا ضد المية. فهي واضح انها ده الحساسية بتاعت الاثنين، حساسية اللي هي الكولينيرجينج اللي هي ضد المية، زائد الحساسية الضوئية اللي هي ضد الشمس والحرارة. وزي كلامها ما بيقول بتزيد في الصيف والربيع. لازم انها تاخد دواء ضد الحساسية، حتى علشان خصوصا الحساسية بتاعت اللي هي ضد المية بتاخد كورس انتي هيستامينك لمدة 3 شهور ما بتبطلوش. زائد انها تحط اهم حاجه تحط كريمات طبيعيه على بشرتها على طول لو هي حابه تكلمني او حابه تجيلي، لان انا عندي العلاج بتاع الاكزيما الضوئيه او الحساسيه الضوئيه كله بحاجات طبيعيه، صابونه طبيعيه، كريم طبيعي يتحط مره الصبح ومره بالليل، كريم طبيعي للاحمرار من زيت اللوز والصبار وسمر العسل بحطه في وسط النهار. الكورس ده بيجيب نتائج حلوه قوي. لو هي حابه ممكن في الكنترول تاخد تليفون العياده وانا اشوفها. اخت نهله لو حابه اتصلي تاني وتواصلي مع دكتورة غريدة على تليفونها وهي تقول لك المنتجات ايه. معلش قبل ما ناخد مكالمات تاني لازم ناخد اسئله اصدقائنا على الصفحه. زينه حامد بتقول لو سمحتي يا دكتوره عايزه علاج للبهاء لابني عمره 28 سنه. بصي يا مدام زينه، دلوقتي البهاء، هي قالت كلمه بهاء، البهاء ده انواع كتير قوي. بهاء موضعي ولا بهاء في كل الجسم؟ بهاء 20% من الجسم ولا 50% من الجسم ولا في معظم انحاء الجسم؟ البهاء الموضعي ليه علاجات طبيعيه عندي. اللي هو بيبقى حاجات من خل التفاح مع الصبار، بيبقى كريمات تانية من منتجات طبيعيه، كلها منتجات كورس مواد طبيعيه. وانا كنت قدمت البحث ده في ايطاليا في جامعه ماركوني وكان لقى نجاح كبير جدا. ان يعني حتى كلهم لما بينت الصور قبل وبعد العلاج الناس كانت انبهرت بالشغل. بس انا دايما صريحه مع مريض البهاء زي ما قلت لحضرتك بالظبط على النمش، ما اقولش بقى لا ده انا هديك حاجه ماجيك سحر هتحط من هنا والبهاء البنيه تروح. لا، لازم ان انت تواجهي المريض بالراحه وتفهميه طبيعه مرضه ايه. البهاء لو هو موضعي ولو هو حتت صغيره انا بقول لمدام زينه ليه علاجات طبيعية ممكن تكلم العيادة وممكن أشوفها بإذن الله أشوف ابنها. إزاي نتعامل مع البهاء من الشق النفسي مهم جدا، لأن لازم الشخص اللي عنده بهاء يتقبل الموضوع. هو مرض مش معجي بس هو مؤذي نفسيا، فعلشان كده بنحتاج إن إحنا نتكلم نفسيا شوية ونزود الطاقة الإيجابية عند مريض البهاء حتى يساعدنا في العلاج. وزي ما قلت ان الحاجات الموضوعية اللي بكرر لمدام زينة، الحاجات الموضوعية المنطورة اللي يعني ما بتبقاش كتير قوي ديت بتجيب نتائج حلوة جدا عندنا. لكن لو البهاء واخد مساحات كبيرة من الجسم دي صعب جدا علاجها مهما راحت اخر الدنيا. صح، لازم يتعامل معاها ازاي، يتأقلم معاها ازاي. فانا اتعشم انها تكون حاجات صغيرة ومنطورة، واتعشم انها لو جات لي هنقدر نفيدها بالعلاجات الطبيعية ان شاء الله. مدام زينة انا هكتب لحضرتك كيفية التواصل مع دكتورة غريد، وان شاء الله يكون في خير باذن الله. الو، مين معنا؟ ألو. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ ازيك يا استاذة إيمان؟ ليلى طاهرة بعتها من أسيوط. أهلا بيك يا أخت ليلى، اتفضلي. ربنا يخلي حضرتكم يا رب. ازيك يا دكتورة؟ أهلا وسهلا يا مدام ليلى. ربنا يخليك. مش عارفة مدام ولا أنسة؟ لا يا حبيبة قلبي مدام. أهلا بيك يا مدام ليلى، حصلي على السلامة وربنا يخليك. الله يسلمك يا حبيبتي. ومحلنا منك أبدا يا دكتورة يا رب. ربنا يخليكي ويا رب أقدر أساعدكم على طول. والله بتساعدينا وربنا يكرمك، وكل نصايحك وكل اللي بتعمليه معانا ربنا يكرمك يا دكتوره ويجازيك. مريني يا مدام ليلى. انا والله الامر لله سبحانه وتعالى وحده، انا بتكلم دلوقتي محدش يعرفني والله ان انا بتكلم يا دكتوره غير اللي عشان اشكر حضرتك. ربنا يخليكي. والله يا دكتوره والله انت كل نصايحك وفعلا حقيقي. ربنا يخلي حضرتك. ربنا يخليك. وحاليا دلوقتي معانا اخويا محمود طاهر مريض بالثعلبه، وراح لك يا دكتوره من حوالي اسبوعين او ثلاثه. طب يا رب كون باذن الله خير. متابع معاك، وتاني مره يروح يا دكتوره وما شاء الله لا قوه الا بالله، بالصلاه على حضره المصطفى محمد عليه الصلاه الحمد والسلام. الحمد لله، فضل الحمد ربنا. لله يا رب يا دكتوره يزيد كمان وكمان الحمد لله. وده اسعدني تليفونك يا مدام ليلى. والله انا بحاول اتصل بكي من الاسبوع اللي عدى والله يا دكتوره علشان اذكر حضرتك. تحت والله تحت امرك، تحت امرك. واهم حاجه ان الثعلبه خفت وان شاء الله. الحمد لله يا دكتوره، في شعر طالع في البؤر اللي هي كانت مصابه يا دكتوره، والحمد لله وفرحانين جدا وبندعي لك كلنا والله يا دكتورة. ربنا يخليك، دي احلى والله. وابويا بشكر فيك واديتيه كريم برضه بشرته ما شاء الله، يعني ما شاء الله ما شاء الله والله يا دكتوره. الحمد وبقول لله. لكل مستمع الدكتوره تقول لك تعالى اوعى اوعى تكسل، واقول اوعى تستبعد المشوار، والله العظيم ربنا سبحانه وتعالى هيكتب الشفاء على ايديها باذن الله. ربنا يخليك يا مدام. وانا والله بتكلم يا دكتوره غريب ومحد يعرفني على الكوليسترول ولا اي حاجه ان انا هشكر ولا اقول حاجه. ربنا يخليكي، الصدق باين في كل كلامك يا مدام. المره الجايه يا ليلى لما تكلمينا ان شاء الله تقولي ان اخوكي تمام الشفاء ان شاء الله ويكون احسن. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ربنا يجازيك كل خير وكل البرنامج العام يا رب، ربنا يجازيك كل الخير باذن الله. شكرا لك. شكرا لك ان شاء الله. احلى حاجه يا ايمان ان انت تلاقي انا يعني احلى حاجه وما بشوفهم في العياده حد ما يعني الصدفيه كفرته وتعبته وعمال يحط في علاجات ويجي يقول لي انا بدعي لك، انا بدعي لك لان انا خفيت. دي عندي عارفه كل التعب اللي فيا بيروح. بحس ان انا الحمد لله انك انت قدرتي تقدمي حاجه لواحد فعلا كان تعبان. دي ربنا يقدرنا ويقدرنا ان شاء الله على فعل كل حاجه لكل المرضى. معلش هو احنا هناخد مكالمه واحده بس لان في اسئله على الصفحه احنا ما خدناش ولا سؤال منها، فهناخد مكالمه بس او فاضل لنا حوالي 4 دقائق. الو، مين معانا سريعا؟ السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. مين يا فندم؟ مع حضرتك المهندسه ايمان ابراهيم. اهلا بيكي يا باشمهندسه، اتفضلي سؤالك. كنت بقول ان انا في بسهر في رجلي كده، هعمل حاجه علامات زي الدوالي كده. دوالي فين؟ دوالي فين؟ تحت ركبتي كده. تحت الركبه. تحت الركبه. طيب ليكي سؤال تاني يا اختنا؟ انا كنت عايزه حاجه صغيره نفسي اسمعها للدكتوره ممكن؟ لا الصوت مش واضح. اتفضلي. المرأة المصرية تتاكل كل امرأة مصرية تخاف على نفسها وتلبي متطلبات حياتها وتؤدي فرضها، عشان كده الكل يحبها وينصحها ويقول لها صحتك أغلى من الدنيا كلها، والدكاترة والممرضات كلهم سيدات ومحدش هيعرف عن مرضي غيرك انت بالذات، إلى كل امرأة مصرية، أمي وأختي وبنتي، لك كل تحية، وهنحافظ على صحتك وتكوني دايما قوية. بحب كل امرأة مصرية، لك كل تحية. الله الله لك يا باشمهندسة، يعني جميلة ومرسي جدا جدا، شكرا لك. ونجاوب على السؤال اللي هو الدوالي. الدوالي ده بيكون، تفضل يا دكتور. الدوالي بيكون التهاب في الأوعية الدموية، ديت لازم تروح لدكتور أوعية دموية، ملوش رباط تخصص الجلد، لا مش بالدوالي، علشان ما لازم نكون واقعيين وندي العيش زي ما مستمعينا فاكرين ان انت عندك عصا سحريه لكل الامراض، عايزه اقول من كتر ما هم بيثقوا فيكي، ده شيء انا اعتز بيه. انا بدلها تعمل ايه؟ وفي رباط ضاغط بيلبسوه للأوعية الدموية، وفي اجهزه ديت دوبلر انهم لازم يعملوها يشوفوا انهي وريد اللي هو ضعيف او مقفول. كل الكلام ده موجود، ما لازم تستشير دكتور او عيادة دموية. والعلاج بيبقى سهل وكل حاجة بتبقى كويسة. تمام. طيب هي اخت زينة اللي كانت من شوية بتقولك البهاء في جزء من صبعين في اليد وجزء صغير عند العين، وهي من سوهاج وصعب ابني يجي عشان ظروف شغله في المطار، ويريد تقولي علاجي يا دكتورة. انا هقول لحضرتك يا زينة، انا بيجي لي ناس من الأقصر، بيجي لي ناس من اخر الدنيا سوهاج، وعندي مرضى كتير جدا من سوهاج، وابنها بتقول بيشتغل في المطار، اكيد عنده يوم اجازة. انا العلاج عشان اقوله لها مش هينفع، ليه؟ انا في سيستم بيمشي عليه، في ثلاث انواع. ان اقول لها النوع الاول ده لازم يستخدم كذا، انه وبتابع، لان انا ممكن اغير في العلاج، ممكن اغير في الجرعة حتى كمان التركيز بتاعه، تركيز مثلا الصبار مع خل التفاح، التركيز لغاية ما يناسبه، عشان كده هو لمصلحته لو عايز يجي اهلا وسهلا بيه، وممكن تكتبي لها رقم تليفون المركز. تمام. ولو عايزه تحجز تحجز. تمام. ام محمد بتقولك انا اول مره اشترك، بتحييكي والحمد لله على السلامه. وكنت عاوزه اقولك جوزي شغله من الساعه 12 الظهر لغايه 2 بالليل، وطبعا الجو عندنا نار ساعه الظهريه، بيعمل ايه ويحمي نفسه ازاي؟ من 12 جوزها بيخرج من 12 الظهر لاثنين بالليل، الاثنين بالليل وهو خارج يحط واقي للشمس ويلبس كاب، لان الكاب بيحمي برضو من الشمس. فهو يحط واقي للشمس، يلبس ملابس قطنيه، يحط كاب على شعره او على راسه علشان خاطر ان هو يقي الاشعه الفوق بنفسجيه من الاختراق للجلد. الكلام ده بيبقى سهل جدا، اللي هو لو استخدمه وبعدين لاحظي الحمد لله ربنا حبانا بجو جميل قوي. يعني حتى شدة الحرارة ما بناخدش شهرين ثلاثة والجو بيتحسن. يعني زي ما قلت ان الصيف بدأ ينتهي، بس في الحرارة الشديدة اللي هو كمان في سوهاج بتبقى الجو حر قوي، لازم ان هو يستخدم الواقي للشمس قبل النزول، يستخدم الملابس قطنية مفتحة، ويستخدم الكاب دوت، هيحميه من الأشعة الضارة إن شاء الله. نختم بقى في حوالي دقيقة كده أو يعني أو أكتر، نص دقيقة كمان. الحاج سيد الضوي بقى بيقولك خلاص المدارس، احنا كنا مخصصين الحلقة للمدارس وما تكلمناش إن شاء الله المرة الجاية. فيعني قولنا بس أنا بحيي، وبيقولي من الأقصر أنا بحيي كل الشباب، كل شعب الأقصر جميل، كل شعب جميل وطيب وبيرحب بالناس، قد ايه شعب جميل. بقول لك استحمام التلاميذ ليلا ولا صباحا؟ يعني قبل المدرسة مثلا ممكن هم ياخدوا طلبة ليلا ولا صباحا عند الذهاب المدرسة، وكيف احافظ على سلامة ابنائنا من امراض حساسية الصدر؟ هذا واشكوكم. اولا الاستحمام لازم يبقى بالليل، ما ينفعش ان انا اديله الشاور الصبح واقول له اخرج كده، ممكن ياخد زي ما بنقول لفح برد، لان هو لو استحمى بمية سخنة ونزل للجو مثلا ساقع او الجو بيبقى الصبح ابرد من اي وقت، فانا احسن وقت للحمام ان هو بعد ما بيخلص دروسه او بعد ما بيخلص مذاكرته، ياخد الشاور الدافي بتاعه وينام في سريره، وبعدين ينزل يلبس ويروح مدرسته. دي احسن حاجة. هو بيقول ازاي اقي من حساسية الصدر؟ حساسية الصدر ديت واسعة، يعني لو هو عنده حساسية الصدر لازم ان هو ما يتعرضش لايه؟ للأتربة، ما يتعرضش للجو المقفول، لازم ان هو حتى بياخد الأدوية بتاعته، في أدوية ضد الحساسية لو هي بتزيد في تغير الفصول، لازم لو الطفل صغير بناخد معلقة 5 ملي ضد الهستامين، دوت مهم جدا، ويتابع مع الدكتور بتاعه. أهم حاجة الأتربة اقول له ما تتعرضش للاتربه قوي، ما يتعرضش انت عارفه الورده في الجناين او الكلام كله بسرعه، يعني حتى لو المدرسه فيها مثلا زهور او فيها كده اقول له ما تبقاش تلعب جنبها علشان بعيد شويه، عشان ان هي حبوب اللقاح والزهور كل الكلام ده بيهيج الايه الحساسيه بتاعه الصدر. ولازم يتابع مع الدكتور بتاعه ان شاء الله مره في الشهر عشان ما يحصلش اي مضاعفات. تمام. عموما احنا هنكمل بقى كلامنا لحبايبنا الصغيرين والمدارس إن شاء الله. الحلقه الجايه لان وقتنا انتهى كالمعتاد، بيجري الوقت بيك إن شاء بسرعة الله ونراكي على خير إن شاء الله بإذن الله. وكل سنة وكل مصر بخير بسبب دخول المدارس، وأقول يا رب سنة سعيدة على كل أولادنا دخول المدارس والجامعات، مش عايزين إن إحنا ننسى طلبة الجامعة، فكل سنة وهم طيبين ومتوفقين متفوقين وموفقين. دكتورة شريد الجمال أستاذ الأمراض الجلدية والصدفية، شكرا لك، نلقاك الحد الجاي إن شاء الله. إن شاء الله. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء، لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم وإخراج علي عبد العالي. شكرا مهندس الصوت وسام محمد.